أحبك إذا ما قصار، أحبك رغم ما قصار، أحبك كثر ما الدنيا زعل والصد مهجورة، أحبك كثر ما تنطر صدري من غلاك أمطار، أحبك كثر ما صارت أراضي العشق ممطورة، أحبك كثر ما تفتح شبابيك الربيع أزهار، أحبك كثر ما غنت عشان الصبح أسهورة، أحبك كثر ما تاقف على جنب الطريق أشجار، أحبك كثر ما يكسى الشتاء وتهاجر طيورة، وأحبك كثر ما في الأرض بنت تلفت الأنظار، وأحبك كثر ما يرتاح عطر بصدر مغرورة، أحبك كثر ما جاب المسافين اعطفها زوار، أحبك كثر ما جانا صباحا يشبهك نورة، وأحبك كثر ما تهدي كفوف الوصل من تذكار، وأحبك كثر ما شالت بين العاشق زهورة، أحبك كثر ما نقرأ عن الفارس عن المغوار، أحبك كثر ما نسمع ولا شفنا ولا سطورة، أحبك كثر ما تلعب الدنيا العاشقين أقدار، أحبك كثر ما ذا الحظ دايم يعلن قصورة، أحبك كثر ما عاثت رياح بحسبة البحار، وأحبك كثر ما البحار يعشق نسمة بحورة، أحبك كثر ما يتزحف اللي منشغل بعدار، أحبك كثر ما في الناس ناس جد معذورة، أحبك كثر ما ملت قصايدنا من التكرار، أحبك كثر ما الشاعر تمنى حب جمهوره، أحبك كثر ما شفنا على وجه الزمان آثار، أحبك كثر ما في الأرض فقر وناس ميسورة، أحبك كثر ما دارت بذهن الحالمين أفكار، أحبك كثر ما في الخير ناس الخير مذكورة، أحبك كثر ما نرمي حكايات الحطب للنار، أحبك كثر ما قلنا عن الأحوال مستورة، أحبك كثر ما نجهل متى توقف لنا الأعمار، أحبك كثر ما نسمع حكاية حب مشهورة، أحبك كثر ما ضاق السجين بلعنة الأسوار، أحبك كثر ما هاج البحر واجتاح ثورة، أحبك كثر ما ننسى وأحبك كثر ما نحتار، أحبك كثر ما يسهر محب وفيده صورة، أحبك كثر ما تقطع شفاتك في العسل مشوار، أحبك كثر ما خدك يخلي الشمس مبخورة، أحبك كثر ما روج عليك الحسن من أخبار، أحبك كثر ما صدرك يدوخ الورد بعطورة، أحبك كثر ما في عينك من السحر والأغوار، أحبك كثر ما فيك الغلا ما وفتك صورة، وأحبك لو الزمن ساكن، وأحبك لو زماني دار، أحبك يا مدينة حب وسط الصدر معمورة، أحبك التفت شاعر العينك وامطرت أشعار، حلف ما يمسي الليلة قبل ما يكتب شعوره، ورتبتك بصدري وانت تستاهل وراعي دار، تفضل قلب أوراق الغلا ويديك مشكورة، تفضل وانت لو مثلك ذكرت هلة الأنوار، وقمت أجمع من أشواجي قصايد عشق منثورة، تلذفت الجمال وقلت بهديك القصيد جرار، غلاك وصدق حبك ما ترك لي نفس مكسورة، أنا عاشق جمال وما خفالي في الجمال أسرار، أنا لمن كتبت أعطيك وأعطي العشق بغزورة، كتبتك في القصيدة أبيات من حسنك عليك تغار، حروف العشق طفلة في ثياب العيد مسبورة، لقيتك والدلع والثقل شلة والحسن ترتار، ويقول أشياء كثيرة للعيون ويثبت حضورة، كفاية لو تطل ويفرح بطلتك دار الجار، كفاية لو تشوف الناس في نظرتك محسورة، غرابك يدري حروفي، سقاح الصدر منك أمطار، كتابات تشهد للغلا وتحفظ عطورة. أحبك ثم أحبك ثم أحبك ثم أحبك رغم ما صار، أحبك حيل مهما صار، أحبك يا منا طيب وراضي العشق منطورة. أحبك ثم أحبك ثم أحبك ثم أحبك رغم ما صار، أحبك حيل مهما صار، أحبك يا منا طيب وراضي العشق منطورة، وراضي العشق منطورة، وراضي.